قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حرمي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قالت أم سليم أمي يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال. أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لأنها مشتملة على لأن ما أورده تحتها مشتمل على دعاء، وكتاب الدعوات، فإراده هذا الحديث أو هذا الباب لأنه من جملة أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي حصلت لأناس مخصوصين. وأرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن أمه أم سليم رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لخادمه أنس بن مالك، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهذا الحديث أو هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك فيه الدعاء بكثرة المال والولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والترجمة فيها ذكر طول العمر وفيها ذكر كثرة المال، وكثرة المال موجود في نص الحديث: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، قل أكثر ماله، ففيه الدعاء بكثرة المال. وأما طول العمر فليس في الحديث الذي أورده البخاري دلالة على ما ترجم له، إلا من ناحية الاستنتاج، وأن بعض العلماء قال إن الدعاء له بكثرة العمر بطول العمر بكثرة الولد، يعني معناه يدل على طول الحياة أو أنه فيه طول الحياة، لأن كون كثرة الولد تأتي مع طول الحياة. وقال حافظ بن حجر: لعل البخاري رحمه الله مشى على عادته في أنه إذا كان الحديث ورد في بعض طرقه ما يدل على الترجمة فهو يشير إليه في الترجمة، يشير إليه في الترجمة وإن لم يكن في نفس الحديث الذي أورده، وذلك أنه جاء عنده في كتاب الأدب المفرد دلالة على ما ترجم له، وهو الدعاء له بطول العمر. الدعاء له بطول العمر جاء في الأدب المفرد، فيقول إن البخاري أشار إلى هذا، أشار إلى الترجمة إلى ما جاء في بعض طرق الحديث وهي ليست وهي خارج الصحيح، وهو مشتمل على الدعاء لطول العمر. والحديث الذي ورد في الصحيح ليس فيه ذكر طول العمر، ليس فيه ذكر طول العمر في نفس الحديث، وإنما الذي فيه الدعاء بكثرة المال والولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي اشتمل عليه الحديث الذي أورده البخاري هنا، قد أورده أيضا فيما مضى قريبا في نفس كتاب الدعوات فيما يتعلق بقوله: وصلي عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. فإنه أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هناك، ولكنه أورده هنا لحصول الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وترجم له بهذا فقال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أنس بطول العمر وكثرة المال. قال: باب الدعاء عند الكرب. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب: حدثنا شعبة عن قتادة مثله. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب دعاء عند الكرب، أورد فيه حديث ابن عباس طريقين. الطريقة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. الطريقة الثانية: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به عند الكرب، وهذا ثناء على الله عز وجل ليس طلب، ولكنه تمهيد عندما يريد الإنسان يدعو في أمر أهمه وشيء أفزعه وكربه، فإنه يثني على الله عز وجل بهذا الثناء، ثم يسأل الله عز وجل أن يخلصه مما حصل له من الفرق، وأن يعافيه منه، وأن يخلصه من ذلك. إذن فهذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يدعو بالشيء الذي أراده، يدعو بالشيء الذي أراده بتخليصه مما حصل له، وتفريج كربته وكشف مصيبته التي حلت به مما يهمه ويحزنه ويفزعه. فيثنى على الله عز وجل قبل ذلك، وهذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والثناء عليه. فسبق أن ذكرت فيما مضى أن كثيرا من النصوص التي فيها ذكر الدعاء يأتي فيها الثناء على الله عز وجل ثم الدعاء، كما مر حديث سيد الاستغفار، وكما مر في غيره من الأحاديث، وكذلك ما جاء في سورة الفاتحة التي يجب على كل مسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته، وهي مشتملة على حمد وثناء وتمجيد لله عز وجل في أولها، وعلى سؤال وطلب في آخرها، وذلك الطلب هو أعظم مطلوب وأجل مطلوب، وهو الهداية من الصراط المستقيم. وأن الهداية من الصراط المستقيم الناس أحوج ما يكونون إليها، وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لهذا جاء قبل هذا السؤال وقبل هذا الطلب الحمد لله والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده. قبل ذلك الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى، تمجيد لله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا لما كانت صلاه الجنازه يعني الميت هو احوج ما يكون الى دعاء اخوانه المسلمين، شرع لهم قبل أن يدعو له أن يحمد الله وأن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون بعد التكبيرة الأولى الاتيان بسورة الفاتحة ويستند على حمد وثناء، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهي دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد رفع الصلاة سؤال الميت وإخلاص الدعاء له، أن يخلص الإنسان دعاء من دعاء الله عز وجل في أخيه المسلم الذي مات وهو بحاجة إلى الدعاء وبحاجة إلى الشفاعة. فكان شرع بين يدي الدعاء الميت الحمد والصلاة على رسول الله، الحمد لله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذا الدعاء الذي هو دعاء الفرض الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ثم يأتي في الدعاء أو طلب التخليص من الشيء الذي أراد الخلاص منه مما ضربه وأهمه وأفزعه، يأتي أو يؤتى بهذا الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، لأن بذلك كلمة الإخلاص وبيان أنه مستحق العلاج وحده لا شريك له، ثم مدحه والثناء عليه بكونه العظيم الحليم، ثم كذلك ذكر كلمة الإخلاص مرة أخرى ومدحه والثناء عليه بأنه رب السماء بأنه رب العرش العظيم، وكذلك بعد ذلك كلمة الإخلاص يؤتى بها ويؤتى بها بربوبية الله عز وجل في السماوات والأرض والعرش الكريم، كل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد يسبق الدعاء مما أصاب الإنسان ومما سربه وعظم عليه وأفزعه وأحزنه، فيتوسل الله عز وجل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدعو بطلب الخلاص مما حصل له. ما في دعاء يا شيخ، انا الذكر فقط. اي شيء يعني الشيء الذي يفزع، الشيء الذي يفزع الانسان ينص عليه. لا قصدي يعني هذا ما في دعاء وانما الذكر. من هذا الثناء بين يدي الدعاء، لان الدعاء دعاء دعاء عباده ودعاء مثل. الذكر هو دعاء عبادة والطلب دعاء مسألة، لكن الثناء على الله عز وجل يكون بين يدي الدعاء الذي هو المسألة، إلا فإن هذا الذي جاء في الحديث هو ذكر وثناء على الله عز وجل وليس طلبا، ولكنه يشرع بين يدي ما يريد الإنسان، ما يطلبه الإنسان، يطلب الإنسان كشفه مما همه أفزع. إسناد الأخير، وقال وهب أو وهيب ماذا يقصد بهذا؟ وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله، ماذا ورد؟ قال باب التعوذ من جهد البلاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. المعوذة البخير رحمه الله هذه الترجمة هي باب التعوذ من جهد البلاء. باب التعوذ من جهد البلاء، التعوذ من جهد البلاء، تعوذ يعني طلب العوذ من الله عز وجل والاستعاذة به. وأورد البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يعني يقول اللهم إني أعوذ بك، يعني يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. حكاية يتعوذ من حكاية بفعله، وإلا فإن تعوذه يقول اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا وكذا، لكن هذا حكاية، كان يتعوذ يعني يقول كذا وكذا، حكاية بتعوذه على الصفحة. وأما كيفيته وصيغته قال اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بالله من جهد البلاء، هذا هو الدعاء، لكن هذا حكاية عن قوله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتعوذ بهذه التعويذات وفي هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في الحديث. والحديث ذكر فيه أربعة أشياء، جهد البلاء وفي الشقاء سوء القضاء وشماته في الأعداء. كما قال سفيان وهو أحد رواته الحديث ثلاث، ومن الكلمات التي قالها أنه حصلنا ثلاث، وأنا زدت واحدة يعني من هذه الأربع، ثم إنه نسي أيها، نسي أيها الذي زاده، ثم ذلك ذكر الأربع ثم قال إن الحديث ثلاث وأنه نسي أيتها التي زادها. لكن جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات ذكر الاقتصار على ثلاث، ذكر الاقتصار على ثلاث، وليس فيها شماتة الأعداء، ليس فيها التعوذ في شماتة الأعداء. ويكون هذا الذي جاء عن النبي صلى الثلاث يعني ما عدا التعوذ به من شماتة الأعداء، فهنا تكون الثلاث التي جاءت عن النبي صلى التعوذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء، هذه التي كان يتعوذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعوذ منها ويعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، هذه الأمور الثلاثة. وإذا فالرابعة التي زادها سفيان ونسيها جاءت في بعض الطرق مبينة وأنها ما عدا شمادة الأعداء، وعن هذا أن سفيان رحمه الله زاد واحدة ثم وكان يميزها، ثم بعد مرور المدة اختلط عليه أيها الذي زاد، اختلط عليه والتبس عليه أيتها الذي زاد. فعند روايته للحديث آخرا كان يأتي به بهذه الطريقة، يعني أنه أن الحديث ثلاث وهو زاد واحدة، وهو نسي أيتهما أيتها التي زاد. والحديث وقوله على الإنسان تعود ربنا بالله من جهد البلاء، الجهد والجهد المشقة، يعني مشقة البلاء ومصائبه ونكباته وأضراره، التعوذ بالله عز وجل، كان يستعيذ بالله عز وجل من جهد البلاء. ودرك الشقاء، درك هو يعني هل في الدار الآخرة، في الدار الآخرة، لأن الشقاء دركات، ومنازل الأشقياء دركات بعضها تحت بعض، كان عليه أن يستعيذ بالله من درك الشقاء، يستعيذ بالله من درك الشقاء. وجاء في القرآن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أنهم في الدرك الأسفل من النار. وإذا فهذا الدعاء يشتمل على التخلص من البلاء، من مشقة البلاء والمصائب التي تصيب الإنسان، وكذلك أيضا من مغبة ذلك في الآخرة، من مغبة الشقاء في الآخرة، وكذلك أيضا في الدنيا، لأن الشقاء له أضرار في الدنيا وفي الآخرة. هذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، ومن جماعة جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام. وسوء القضاء يعني ما قضاه الله عز وجل، لأن المقضيات منها ما هو خير ومنها ما هو شر، منها ما هو خير ومنها ما فيه ضرر، لكن الله عز وجل عندما يخلق ضررا فإنه لا يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه، بل هو مشتمل على خير، مشتمل على خير. وأما أن يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه فهذا هو الذي قال عنه الرسول والشر ليس إليه، كما في بعض الأحاديث، لأنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه، بل ما يخلقه من الشر وما يجده من الشر هو مشتمل على خير، مشتمل على خير ولا يخلو من خير، وأنه يترتب عليه خير ويترتب عليه مصالح وحكم وأسرار. وأما شماتة الأعداء فإن هذا يرجع إلى الثلاثة، يعني ليس شيئا مستقلا ولكنه يرجع إلى الثلاثة، لأن الشماتة، شماتة الأعداء، وهي فرحهم بما يحصل لمن يعادونه من ما يحصل له من أضرار، يفرحون بذلك. إذا فات عليه الخير أو حصلت له مضرة حصل فرحهم، وهذا هو شماتتهم، وهذا هو شماتتهم، لأنهم يفرحون بذهاب الخير عنه وبحصول وقوع البلاء عليه، بوقوع البلاء عليه. فإذا هو يرجع إلى هذه الأمور كلها، ثم فيما يتعلق بجهل البلاء ودعاة الشقاء وسوء القضاء، الأعداء يفرحون بما يسلى به الإنسان الذي يعادونه من الخير، ويفرحون بما يحصل له من الشر وما يحصل له من البلاء. وإذا هذه الجملة التي زادها سفيان ليست لها معنى مستقل، وإنما هي ترجع إلى هذه الأمور، ترجع إلى هذه الأمور التي جاءت في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والتي كان يدعو بها. وفي هذا دليل على أن الدعاء المفتوع إذا لم يكن متكلفا أنه لا بأس له. فسبق المرة بنا قريبا ما يكره من السجع في الدعاء، وأن المقصود من ذلك هو السجع الذي فيه تكلف، تكلف القرآن. وأما الدعاء الذي فيه سجع ولكن لا تكلف فيه، مثل هذا الذي في الحديث، اللهم اجعلنا من جهة البلاء وبركة الشقاء وسوء القضاء، يعني هذا كما سبق أن عرفنا فيما مضى أنه لا تكلف فيه، فإذا لا يدخل تحت ما جاء من كراهية كما جاء عن ابن عباس، أنهم قليل طلب السجع بالكلام، فإن عهد رسول الله وأصحابه يجتنبون ذلك، يجتنبون ذلك السجع، السجع في الكلام، ومقصود ذلك التكلف. أما إذا لم يكن تكلفا كما جاء في هذا الدعاء وكما في غيره من الأحاديث الأخرى المشتملة على الأدعية، وكما أيضا في كثير من النصوص أو بعض النصوص التي جاءت وهي مشتملة على سجع، لكنه لا تكلف فيه، والمحذور أو الذي يكره هو المشتمل على تكلف. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا. قلت: إذن لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. قال يقول: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ثم ورد البخاري رحمه الله يسجم لباب قوله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. هذه الترجمة مشتملة على دعاء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم الرفيق الأعلى، ونسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى، في شدة كربه وفي شدة مرضه وعند قبض روحه عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه الذي تكلم به، أو هو آخر ما تحرك فيه شفتاه عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، لأنه لم يتكلم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن قال اللهم الرفيق الأعلى ما تكلم بعدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي آخر كلمة صدرت منه، آخر كلمة صدرت منه وخرجت من فيه صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة هي اللهم الرفيق الأعلى. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، البخاري رحمه الله ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو صحيح، يعني في حال صحته قبل أن يصيبه مرض، أن كان في صحة وعافية كان يقول انه لم يقبض نبي حتى يخير، حتى يرى عليه مقعده من الجنه ثم يخير. فكانت تعلم هذا منه، يعني في حال صحته وعافيته يقول هذا الكلام. فلما مرض رسول الله وشد مرضه وكان قبضت روحه وهو على صدرها، ثم انه اغمي عليه ثم افاق وقال اللهم رفق العالم، فتذكرت ما كان يقوله هو صحيح، فقالت اذا ما يختارني، يعني ما دام انه قال اللهم رفق الاعلى، اللهم رفق الاعلى، اذا لا يختارنا، يعني اختار ان اختار لقاء الله عز وجل، وسال الله عز وجل الرفيق الاعلى. ففهمت من هذا الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه في اخر من حياته عليه الصلاه والسلام، تذكرت الكلام الذي كان يقوله هو صحيح، وانه لن يقبض النبي حتى يخير مقعده، حتى يبين مقعده من الجنه ثم يخير، يعني بين أن ينتقل إلى هذا المقعد أو أن يبقى في هذه الحياة. فلما قال اللهم رفق الأعلى فهمت بأنه اختار جوار الله عز وجل، واختار لقاء الله، اختار لقاء الله عز وجل. قالت إذا لا يختارنا، ما دام أنه في حال صحته يقول أنه لا يقبض حتى يخير، وإذا هو قد خير وقال اللهم رفق الأعلى، إذا اختار لقاء الله ولا فلم يختار البقاء معنا، إذا لا يختاروا يختارنا، يعني يختاروا البقاء معنا والبقاء بيننا. وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأصحابه بين يديه وفيهم أبو بكر، وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وما عنده، فجعل أبو بكر يبكي فاختار ما عنده، فجعل أبو بكر يبكي والناس يتعجبون من بكائه، يتعجبون من بكائه رضي الله عنه. ثم إنهم بعد ذلك علموا بأن أبو بكر رضي الله عنه فاهم بأنه هو الذي خير، وأن أبو بكر رضي الله عنه شعر بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، فجعل يبكي على فراقه عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تسمع منه هذا الكلام وهو صحيح، ولكنه لما حصلت هذه الحالة له وقال اللهم رفق الأعلى تذكرت ما كان يقوله، فعلمت من قوله هذا أنه اختار لقاء الله، وأنه لا يختار البقاء معه، وأنه لا يختار البقاء معه. وإذن فهذه الكلمة وهي اللهم رفق الأعلى آخر كلمة صدرت من فمه صلى الله عليه وسلم، ما تكلم بعدها بكلام آخر، يعني ما قال اللهم رفق الأعلى ثم قضى، يعني ثم مات بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا بالنسبة لآخر ما صدر منه. وسمعت عائشة، لأن عائشة هي التي كانت موجودة معه لما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام، وأما غيره من الصحابة فقد سمعوا كلاما منه، وهو آخر ما سمعوه منه. ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول في مرضه الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانه، الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانه. ثم يقول علي وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، يعني هذا بالنسبة لعلي. لكن بالنسبة لعائشة يعني هناك شيء سمعته وهو آخر شيء قيل على الإطلاق، لأن يعني الذي سمع علي وراه شيء، والذي سمعته عائشة ليس وراءه شيء. الذي سمعته عائشة اللهم رفق الأعلى هذا آخر ما خرج من به صلى الله عليه وسلم، وعلى إثره مات عليه الصلاة والسلام، وخرجت روحه وقبضت روحه صلى الله وسلم وبارك عليه. الشيخ المعلوم المحتضر يلقن بلا إله إلا الله، وهذا يعني يختلف يعني قل الرسول ما لقن بلا إله، نعم هو الذي دعا بهذا الشيء، لأنه خير فاختار والخيرة فاختار. قال باب الدعاء بالموت والحياة. وقال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ندعو بالموت لدعوت به. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطني فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حديث أنس. حديث أنس لا يتمنى ينعه. قال حدثني ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. مرد البخاري رحمه الله يقول هذه كلمة لا بد دعاء بالموت والحياة. الدعاء بالموت والحياة أورد فيه حديث خباب رضي الله عنه من طريقين وفيه أنه قال قد اكتوى سبعا من بطنه لولا أن سمعت رسول الله يقول لولا أن سمعت ينهى عن تمني الموت لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا فيه بيان ما كان على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الفضل وأنه لا ينفع عن شيء لا يقدمون عليه لأن خباب رضي الله عنه وارضاه قال لولا أن نهانا لدعوته ندعو بالموت لدعوت به يعني الذي صرفه عن أن يدعو به كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت. وأورد البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث أنس الذي فيه المطابقة للترجمة يعني الدعاء بالموت والحياة دعاء بالموت والحياة لأنه مشتمل على الدعاء بالموت على حالة وبالحياة على حالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحد الموت غير النجلة وإن كان لابد خائرا وإن كان لابد متمنيا للموت وإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا دعاء بالحياة على خير وبالوفاة على خير لأن المقصود هو حصول الموت على خير أو حصول الحياة على خير لأن الحياة إذا حصلت على خير فهذا هو المطلوب والموت إذا حصل على خير هذا هو المطلوب. ولهذا جاء السؤال والطلب من الله عز وجل أن يكون على ما فيه خير العدل إن كانت الحياة خير له فليحيه وإن كان في الوفاة خير له فليمته لكن لا يسأل الله الموت مطلقا من قول اللهم أمتني واللهم أتني إذا كانت الموت خير له نهى عن تمني الموت وقال إن كان لابد متمنيا للموت فليقل كذا. وهذا هو الذي فيه مطابقة للترجمة لأن السؤال الدعاء بالموت والحياة الدعاء بالحياة على حال وهي أن تكون خيرا والدعاء بالموت على خير. والحديث له جملتان اللهم احمي إذا كنت الوقت خيرني وتوكل إذا كنت الوقت خيرني. وكان من أدواته عليه الصلاة والسلام التي جاءت في الحديث في صحيح مسلم اللهم أحيني إذا كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني على اللي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معاشي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي في كل شر واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي في كل شر. يعني هذا سؤال الحياة على حالة طيبة وسؤال الموت على حالة طيبة، يعني انه في حال حياته يكون على هذه الحال وفي حال موته يكون على هذا الحال، يكون حياة له زيادة من كل خير والموت راحة له من كل شر. قال: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت في خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئي، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. ثم أورد البخاري رحمه الله: باب الدعاء للصبيان ومسح رؤوسه، نعم، بالبركة. نعم، باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسه. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة قطعة من حديث أبي موسى الذي سبق أن مر في كتاب الأدب وكذلك في غيره، وأنه ولد له ولد وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم، وأنه سماه إبراهيم ودعا له بالبركة، دعا له بالبركة. ومحل الشاهد كل من دعا له بالبركة، دعا لابن أبي موسى اللي هو إبراهيم دعا له بالبركة، فهو مطابق لما ترجم له البخاري من الدعاء للصبيان بالبركة. ثم أورد حديث سالم بن يزيد رضي الله عنه، وأنه أخبر أن خالته ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي هذا وجع، فادع الله له. ومسح على رأسه ودعا له بالبركة، ثم إنه نظر إلى خاتم النبوة، ثم توضأ النبي وشرب من فضل وضوءه، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من فضل وضوءه. فإذا حصل منه دعاء له بالبركة، وأيضا توضأ وأعطاه من فضل وضوءه فشرب منه، وفي ذلك تبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا كان يفعله الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن الأحاديث كثرت في هذا المعنى، وجاءت من طرق كثيرة عن الصحابة أنهم يتبركون بفضل وضوءه وبكذلك شعره وعرقه وبطاقه، وكانوا يفعلون ذلك معه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ما كانوا يفعلون هذا مع غيره. فإذا هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قد ذكرت في الوضع أن الشاطبي رحمه الله حكى الإجماع، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، وأنهم لم يحصل منهم أن فعلوا هذا مع أحد من فضلاء الصحابة ومن خيار الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنهم اعتبروا هذا من خصائصه، ولهذا لم يعاملوا أحدا تلك المعاملة التي كانوا يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التبرك بالفضلات من الماء والعرق والشعر والبساط والمخاط وما إلى ذلك. هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاطبي رحمه الله حكى الإجماع على هذا. ولو كان أحد أحق أن يفعل معه ذلك لفعله الصحابة مع أبي بكر الصديق الله عنه وأرضاه، ثم مع عمر، ثم مع عثمان، ثم مع علي، الذين هم خير الأمة التي هي أفضل الأمم، خير الأمم هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، الخلفاء الراشدون الهادون المهديون، وهم من أهل الجنة كما بشر رسول الله عشرة من الجنة هم في مقدمتهم رضي الله عنهم وأرضاه، الحديث كما هو واضح مطابق لما ترجم له البخاري من حيث المسح على الرأس ومن حيث الدعاء بالبركة، لأن الدعاء له بالبركة هو مسح على رأسه. المسح على رؤوس الصبيان فيه تواضع من الكبار، وفيه حنان وشفقة على الصغار، وفيه تأنيس لهم، وفيه إيناس لهم. وهذا من جمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومن الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة التي جاء بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. السائد يعني هذا الحديث يعتبر من الحديث السائد، يعني هو كبير. نعم هو التحمل. نعم. التحمل يكون من الصغير ولكن يؤدي في الكبر، يتحمل في الصغر ويؤدي في حال الكبر. ومعلوم أن الصبي المميز عندما يسمع شيئا ثم يحفظه في صغره ويؤديه في كبره فهو معتبر. هذا شيء مشى على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، واعتبر الحديث التي كانت تأتي عن طريق صغار الصحابة الذين سمعوا منه. لهذا سبق أن مر بنا في كتاب الإيمان الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. هذا الحديث رواه نعمان بن بشير وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. نعمان بن بشير كان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، يعني تحمل هذا في هذا السن اللي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا العمر 8 سنوات، ثم أداه في حال كبره. فالتحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر هذا معتبر. مثل كذلك الكفر، الكافر يتحمل في حال كفره ثم يؤدي في حال إسلامه، فإذا أدى في حال إسلامه ما تحمله في حال كبره في حال كفره فهو معتبر، لأن العبرة في النهاية. ولهذا حديث أبي سفيان، حديث رقل الطويل الذي فيه قصة أبو سفيان ما جرى وما حكاه بين يدي الملك الروم هرقل عظيم الروم، والحديث الطويل كان تحمله أبو سفيان وعرفه. وكذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرئ على أبو سفيان الذي أخرج وقرئ على هرقل في حضرة أبو سفيان ومعه كان كافرا، ولكنه أدى هذا بعد إسلام. فتحمل الصغير وصغره وتأديته في كبره والكافر في حال كفره ثم تأديته في حال إسلامه هذا معتبر معلوم، وهذا حديث موجود فيه كثيرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي أقيل عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن هشام حديث أبي عقيل أن جده عبد الله بن هشام كان يذهب به إلى السوق ويشتري الشيء فيقول عمر بن الزبير عمر بن الزبير أشركنا فإن دعا لك بالبركة فيشركهم. يعني المقصود من هذا دعاء مثلا بالبركة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم البركة للصغير، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعتبرون من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة أنه يبارك له فيه، ولهذا كانوا يطلبون المشاركة، يعني إذا اشترى له بيعة يطلبون المشاركة فيها حتى يكون له نصيب من هذه البركة التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الشهاب يقول أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مجه، أخبره بأي شيء؟ هو طبعا حديث، لكن هو مستدين يعني هذا الشيء الذي الحديث الذي أراده ما جاء. أي نعم. الحديث ما جاء، ولكنه أتى بالشيء الذي يتعلق بالترجمة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. المعرض البخاري رحمه الله حديث عائشة، وهو أن كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، كان يوسى للصبيان فيدعو لهم، ثم إنه أتي بصبي فوضعه في حجره فبال فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، يعني استفاد النطق. وقد جاء الحديث أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فهما اكتفى بأن صب عليه الماء ورشه دون أن يغسله. ومقصود منه ما جاء في أوله، وهو أن كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. كما أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن ثعلبة بن سعيد، عبد الله بن ثعلبة بن سعيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كان قد مسح على قد مسح عنه، وكان مسح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى سعد ابن أبي وقاص يوتر بركعة. يوتر بركعة، المقصود من ذلك هو هذا الجملة الاعتراضية التي هي أن الإمام مسح عنه، نعم. يعني معناه أن مسح على الصبيان أو على رؤوس الصبيان، هذا هو المقصود. وهناك يعني في الحديث الأول أتى بقصة قصة محمود بن الربيع وما ذكر الشيء الذي أخبر به، وأما هنا أخبر بالشيء الذي جاء عنه، ولكنه وصفه بكون مثلا مسح عنه. انتهى بعد الصلاة على النبي. عينه انتهى بعد الصلاة على النبي. مسح عينه، يعني هناك ترجم مسح الرؤوس، ولكنه أتى بما هو عنه من ذلك. قال الصلاة على النبي. ليش مسح عينه؟ يعني مسح ليش؟ فيها يعني